أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى عن باب التاءات، ما زلنا بصدد الشرح في منظومة الجزرية في علم التجويد للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. والدرس الماضي كنا نتكلم فيه عن المقطوع والموصول، والمقطوع والموصول ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد باب الوقف والابتداء. وباب التاءات يعني له علاقة، أو يعني مثله مثل باب المقطوع والموصول له علاقة أيضا بالوقف والابتداء. وابتدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه الأبيات بقوله: ورحمة الزخرف بالتا زبره، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول انفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا الباب التاءات، والخلاف فيها يدور بين أنها تكتب مبسوطة أو تكتب مربوطة. وقبل الكلام عنها نتكلم عن فائدة دراسة باب التاءات. الفائدة الأولى الوقف الاضطراري والاختباري. إذا وقفت مضطرا، فإذا كانت هذه التاء مبسوطة كيف تقف، وإذا كانت هذه مربوطة فكيف تقف. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية كتابة المصاحف الشريفة. كتابة المصحف الشريف ينبغي علينا أن تكون الكتابة فيه أو رسمه هو رسم توقيفي، يعني إن كانت مبسوطة وجب علينا أن نكتبها مبسوطة، وإن كانت مربوطة وجب علينا أن نكتبها مربوطة، لأنه يترتب على ذلك تعلق في الوقف. فالخلاصة أنها نستخدمها في كتابة المصحف الشريف. كيف نميز بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة؟ نميز بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة بالآتي: أولا، هناك بعض الخطوات للتمييز بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة. التاءات هنا يقصد بها تاء التأنيث للدلالة على أنها مؤنثة، وتأتي على صورتين في الخط: إما مبسوطة، والذي نعبر عنه بطبق فيه تفاحتين، طبق يعني مبسوطة لا نقول مفتوحة، لو قلنا أن هذه مفتوحة لا أين المكسورة وأين المضمومة، إنما عندما تقول مبسوطة أي وجها واحدا طبق فيه تفاحتان. هذه التاء المبسوطة إذا أردنا أو إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتاء، مثل كلمة رحمة إذا رسمت بالتاء المبسوطة ووقفنا عليها نقول رحمة. أما التاء المربوطة اللي هي خمسة مدورة وعليها نقطتين تسمى مربوطة، فإذا وقفنا على هذه التاء المربوطة نقف عليها بالهاء، فتقول إن كانت كلمة رحمة يعني مثلا رحمة بالتاء المربوطة طبعا لأنها منونة، فنقف عليها ونقول رحمة. وهناك بعض الكلمات في القرآن الكريم رسمت في بعض المواضع بالتاء المبسوطة وفي مواضع أخرى بالتاء المربوطة، ولكي تعرف أن هذه التاء مبسوطة أو مربوطة اتبع الخطوات الآتية. أولا، لابد أن تكون الكلمة التي فيها التاء مضافة، مثل رحمة الله، امرأة فرعون، فطرة الله، وهكذا. يعني لابد أن تكون مضافة، مثلا رحمة ربك مضافة أيضا. ثانيا، إذا وجدنا هذه التاء مضافة، أي يعني الكلمة التي فيها التاء مضافة، إذا وجدناها مضافة ننظر في أبواب باب التاءات في المنظومة الجذرية، فإذا وجدت الكلمة ضمن الأبواب أو ضمن الأبيات فهي مبسوطة التاء، وإن لم توجد فتاؤها مربوطة. هناك بعض القواعد الهامة ينبغي علينا أن نتعرف عليها. من هذه القواعد: كل تاء مبسوطة فهي مضافة، بمعنى أن إذا وجدنا التاء مبسوطة إذن لابد أننا نجدها مضافة، مثل فطرة الله، رحمة ربك، وهكذا. وليست كل تاء مضافة مبسوطة، من الممكن أن تكون التاء مضافة ولكنها ليست مبسوطة، وسيمر إن شاء الله معنا مستقبلا. الفائدة الثانية: كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة، مثل امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، إلى آخر. كل امرأة أضيفت إلى زوجها، يعني كل كلمة امرأة أضيفت إلى زوجها فإن كلمة امرأة هذه رسمت بالتاء المبسوطة، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله. مثل كلمة امرأة فرعون، إذ قالت امرأة فرعون مثلا، وغيرها كثير سيأتي بالتفصيل. التاء، الفائدة الأخرى: التاء المنونة مربوطة، لأن التنوين يقطع الإضافة، يبقى كل تاء منونة فهي مربوطة ليست مبسوطة. ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الكلمات المضافة المبسوطة، أي الموجودة في الأبيات والتي سنذكرها الآن. بدأ بكلمة رحمة، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبره، وزبره أي كتبه، أي كتبت بالتاء المبسوطة. وهنا استخدم كلمة زبرة، ومنها أخذ كلمة الزبور، وآتينا داود زبورا. الزبور الكتاب الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام، أي المكتوب. فهنا قال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي كتبه بالتاء أو رسمه بالتاء. ثم ذكر المواضع التي رسمت بالتاء المبسوطة في كلمة رحمة. قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هودي هودا كاف البقرة. بدأ وقال رحمة الزخرف، والزخرف ورد فيها موضعين بالتاء المبسوطة، في قوله تعالى: أهم يقاسمون رحمة ربك، والموضع الثاني: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبعض النسخ في المنظومة يقول: ورحمتا الزخرف، يعبر ورحمتا يعني أي موضعين سورة الزخرف. إنما عندما تقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي المواضع التي رسمت في سورة الزخرف كلها وهي موضعين. ورحمة الزخرف أي الموضعين بالتاء زبرة. الأعراف أي موضع سورة الأعراف أيضا، في قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. الأعراف روم أي في سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى موضعين في سورة الزخرف: الموضع الأول أهم يقسمون رحمة ربك، والموضع الثاني ورحمة ربك خير مما يجمعون، وموضع الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. لو لاحظنا لوجدنا رحمة ربك ورحمة ربك، إن رحمة الله قريب أي مضافة أيضا. الأعراف روم أي في سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله، رسمت أيضا بالتاء المبسوطة لأنها مضافة، ثانيا موجودة في الأبيات. الأعراف روم هود أي رحمة التي في سورة هود، في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الأعراف روم هودة كاف، كاف أي موضع سورة كاف، يعني اللي هي كاف هاي عين صاد، قصد بها سورة مريم في قوله تعالى كاف هاي عين صاد، ثم قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الأعراف روم هودة كاف البقرة، موضع سورة البقرة في قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. ثم بدأ في ذكر حرف قرآن جديد فقال نعمتها، عندما دخل في كلمة قرآنية أخرى بذلك يكون قد انتهى من ذكر الكلمات التي رسمت بالتاء المبسوطة أو المواضع التي ذكرت بالتاء المبسوطة في كلمة لكلمة رحمة، فلذلك هذه المواضع رسمت بالتاء المبسوطة فقط المذكورة، ما عدا هذه المواضع رسمت بالتاء المربوطة. ثم بدأ في ذكر كلمة قرآنية جديدة رسمت بالتاء المبسوطة وهي كلمة نعمة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى كلمة نعمة التي وردت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية، قال نعمتها، عندما قال نعمتها إذن قصد بها كلمة نعمة، والضمير ها يعود على آخر مذكور في البيت السابق عندما قال كاف البقرة، البقرة ثم قال نعمتها، فيبقى إذن سورة البقرة فيها موضع لكلمة رحمة وموضع آخر لكلمة نعمة، فكلمة نعمة الها هنا يعود على آخر مذكور في البيت وهو البقرة في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. نعمتها ثلاث نعمتها طبعا موضع البقرة، ثم قال ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات. عندما قال ثلاث نحل قصد بها المواضع الأخيرة الثلاث في سورة النحل في قوله تعالى الموضع الأول أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، بنعمة الله رسمت بالتاء المبسوطة. والموضع الثاني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الموضع الثالث واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثلاث نحل إبراهام، إبراهام معا أي موضعين أيضا، وهما الموضعان الأخيران في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الموضع الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإليهما أشار بكلمة معا، معا أي موضعان، ثم قال أخيرات. كلمة أخيرات في البيت هنا عائدة على المواضع الأخيرة الآتية عندما قال نعمتها، يعني الموضع نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات، يعني قصد الموضع الأخير في سورة البقرة والثلاثة مواضع الأخيرة في سورة النحل والموضعين الأخيرين في سورة إبراهيم عليه السلام، أخيرات عائدة على المواضع السابقة كلها. ثم قال عقود الثاني هم، عقود أي السورة التي ذكر فيها العقود أي سورة المائدة، الثاني أي الموضع الثاني فيها. وكلمة الثاني هنا هي قيد احترازي حتى يخرج الموضع الأول، وكلمة هم هذا يسمونه قيد بياني، قيد بياني حتى يبين أي موضع هذا، وهو الموضع المقرون بكلمة هم في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، إذ هم لأن لا، وبالتالي يكون خرج الموضع الأول. فكل كلمة يذكرها الناظم لها معاني ولها فائدة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم. ثم قال لقمان أي موضع سورة لقمان، أي من ضمن المواضع التي رسمت بالتاء المبسوطة، قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، لقمان. ثم فاطر، لقمان ثم فاطر في قوله تعالى يا أيها، في سورة فاطر يعني يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. لقمان ثم فاطر كالطور، أي موضع سورة الطور في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. عمران أي موضع سورة عمران أي سورة آل عمران في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. إذن هذه المواضع فقط هي التي رسمت بالتاء المبسوطة في قول في كلمة نعمة. إذن ما الذي لم يذكره يكون معناه أنه رسم بالتاء المربوطة. ونكرر إذا رسمها بالتاء المبسوطة فإننا نقف عليها بالتاء تقول نعمة ويكون وقفك فيها اضطراري أو اختباري، أما إذا رسمت بالتاء المربوطة فإننا نقف عليها بالهاء ونقول نعمة. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة لعنة. قال عمران لا عمران، ثم قال لعنة بها، بها الضمير أيضا عائد على آخر مذكور وهو سورة آل عمران في قوله تعالى عمران لعنة بها، يعني كلمة لعنة التي في سورة آل عمران في قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، رسمت بالتاء المبسوطة. عمران لعنة بها. والنور أي وموضع سورة النور، وقصد به هنا الموضع الأول في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما الموضع الثاني فتاؤه مربوطة. وما عدا هذين الموضعين فقد رسم بالتاء المربوطة. ثم بدأ الناظم في ذكر يعني كلمات أخرى فقال وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول انفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. بدأ قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم. هذه المواضع المقرونة بكلمة امرأة، يعني بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الكلمات الأخرى مثل كلمة امرأة، أي رسمت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية. كنا ذكرنا في أول الكلام الآن وقلنا أن كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة، يعني كل امرأة أضيفت إلى زوجها فتاؤها مبسوطة. وهذه المواضع النساء التي أضيفت إلى زوجها في قوله تعالى امرأة إذ قالت امرأة العزيز، امرأة العزيز التي عبر عنها وقال وامرأة يوسف، أي وامرأة التي في سورة يوسف، وهي قوله تعالى وامرأة إذ قالت امرأة العزيز امرأة يوسف. عمران أي موضع سورة عمران إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران أيضا أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة أيضا. القصص، القصص اللي هي قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، امرأة قالت امرأة فرعون. تحريم، عندما قال تحريم لم يقيد كلمة معينة، إذن كل امرأة وردت في سورة التحريم، وهي وردت في ثلاثة مواضع في سورة التحريم إذ قال امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، كل هذه المواضع رسمت بالتاء المبسوطة أيضا. وما عدا ما ذكر فقد رسم بالتاء المربوطة. ثم بدأ في ذكرها كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة معصية. قال فيها معصية بقد سمع يخص، يعني قصد بذلك أو أشار إلى أن كلمة معصية رسمت بالتاء المبسوطة في موضعين من سورة المجادلة التي أشار إليها الناظم بقوله بقد سمع، أي السورة التي أولها قد سمع الله قول التي تجادلك، أي سورة المجادلة في قوله تعالى ومعصية الرسول، فكلمة معصية هنا مضافة إلى الرسول فهي مبسوطة لأنها مضافة، ثانيا موجودة في الأبيات. شجرة كلمة قرآنية جديدة، وهي كلمة شجرة رسمت بالتاء المبسوطة، فقال شجرة الدخان. شجرة الدخان يعني الشجرة التي في سورة الدخان رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى إن شجرة الزقوم، ما شايف مضافة إلى الزقوم فهي مبسوطة. وما عدا هذه المواضع هي ورد في مواضع أخرى ولكنها وردت بالتاء المربوط. نحن لسنا يعني كان من الممكن أن أذكر بعض المواضع التي رسمت بالتاء المربوطة، ولكن ربما هذا يشوش على السامع. أنت إذا عرفت التاء المبسوطة أو المواضع التي ورد بالتاء المبسوطة يكفيك ذلك، إذا ما عداه فهو بالتاء المربوطة ولا يعني تشوش على نفسك أكثر من ذلك. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد أو كلمة قرآنية جديدة، ثم بدأ في ذكر كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة سنة. رسمت كلمة سنة بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية. قال عنها في النظم، قال سنة فاطري كلا ولنفالي وأخرى غافري. فكلمة سنة رسمت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية، في قوله تعالى في سورة فاطر في ثلاثة مواضع من آية واحدة، وهي سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، الثلاثة مواضع في آية واحدة. ولهذا أشار الناظم بقوله في إيه؟ قال سنة فاطري ثم قال كلا، يعني كل المواضع الثلاثة التي وردت في سورة فاطر كلا. ولنفالي أي وموضع سورة الأنفال في قوله تعالى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، كلا ولنفالي. وأخرى غافري، وأخرى غافري في قوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده في آخر سورة غافر. وهذا معنى قوله وأخرى غافري، وليس معناه أن هناك موضعان في السورة والمراد هنا هو الأخير، لا، وأخرى غافري أي آخر سورة غافر، وليس معناها أن فيها موضعان، هذا هو الأخير. كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة قرة عين، وإليها أشار الناظم بقوله قرة عين فقط، ولم يذكر في أي موضع كان. يبقى إذن حيث وقعت في القرآن الكريم، وهي وقعت في موضع واحد في سورة القصص في قوله تعالى قرة عين لي ولك، أضيفت كلمة قرة إلى كلمة عين وموجودة في الأبيات، إذن فهي مبسوطة. ثم بدأ في ذكر كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة جنة، فقال فيها جنة في وقعت. جنة في وقعت يعني رسمت كلمة جنة بالتاء المبسوطة في وقعت، أي في سورة الواقعة في قوله تعالى وجنة نعيم، وهي مبسوطة فيها لأنها مفتوحة في وجوه هؤلاء المقربين. وما عداه فقد رسم بالتاء المربوطة. وأما موضع سورة المعارج أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، فالتاء فيه مربوطة لأن الجنة مغلقة أمامهم فهم يطمعون فيها ولا يدخلونها. ثم بدأ في ذكر كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة فطرة. فطرة رسمت بالتاء المبسوطة حيث وقعت، لأنه لم يحدد في أي موضع، فقال فطرة بقية وابنة وكلمة، يعني لم يحدد أي موضع. يبقى إذا لم يحدد أي موضع فحيث وقعت في القرآن الكريم، وهي وقعت في موضع واحد في سورة الروم في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا أردت أن تقف عليها وقفا اضطراريا أو اختباريا تقول فطرة، لأنها رسمت بالتاء المبسوطة. كذلك كلمة جنة التي في وقعت، يعني التي في سورة الواقعة، إذا أردت أن تقف عليها تقف عليها وتقول جنة. هذا كل هذا الكلام يا إخواني عند قراءة حفص، لأن القراءات الأخرى ربما البعض يعني يعلم شيئا عنها ففيها أشياء أخرى نحن لسنا بصددها هنا. كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة بقية. كلمة بقية رسمت بالتاء المبسوطة حيث وقعت، لأنه لم يحدد يعني أطلقها مطلقا، حيث وقعت مضافة. ولم يقع هذا إلا في قوله تعالى في سورة هود: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم بدأ في ذكر كلمة قرآنية جديدة وهي كلمة ابنة، رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى: ومريم ابنة عمران في سورة التحريم. وبدأ في ذكر كلمة قرآنية أخرى جديدة وهي كلمة كلمة، رسمت بالتاء المبسوطة في كما قال كلمة أوسط الأعراف، أوسط الأعراف يعني في وسط سورة الأعراف، في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الكلمات المختلف فيها، وهذا الكلام يعني ذكر مجملا في الجزرية إلا في قوله: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني الكلمات التي اختلف فيها بين الإفراد والجمع. هناك بعض التاءات أو بعض الكلمات قرأت عند بعض القراء مفردة، وقرأت مثلا كلمة جمالة صفر، قرأت جمالة وقرأت جمالات، وهكذا سنأتي التفصيل عليه. هذه الكلمات التي اختلف فيها بين القراء بين الإفراد والجمع رسمت بالتاء المبسوطة حتى يحتويها الرسم، لأنها إذا رسمت بالتاء المبسوطة إذا رسمت بالتاء المربوطة فإننا لا نستطيع أن نقف عليها بالتاء إذا وضعنا ألف خنجرية. ولذلك الفرق مثلا كلمة وكلمات أو غيابة وغيابات، الفرق بينها أنهم يضعون ألف خنجرية اللي هي الألف الصغيرة التي فوق الحرف، هذه الألف الخنجرية لبيان أنها يعني جمع، فإذا رسمت بالتاء المربوطة لا تستطيع أن تجمعها، فرسمت بالتاء المبسوطة بحيث أنها إذا وضعت الألف الخنجرية عليها لقراءتها بالجمع صح ذلك واحتواها الرسم العثماني. ولذلك جمعها العلامة المتولي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، قال فيها: وكل ما اختلف وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول معا أنعامه ثم بيونس معا، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معان. فكل هذه المواضع فيها خلاف بين القراء، فمنهم من قرأها بالإفراد ومنهم من قرأها بالجمع، ولذلك رسمت بالتاء المبسوطة. وهي أول كلمة، كلمة من الكلمات التي ذكرها العلامة المتولي رحمه الله تعالى، قال: وذا يعني وهذا وإليك جمالات، كلمة جمالات كأنه جمالة صفر، جمالات صفر في قوله تعالى: كأنه جمالات صفر في سورة المرسلات. الكلمة الثانية: وذا جمالات وآيات أتى، كلمة آيات رسمت بالتاء المبسوطة في الموضعين التاليين: آيات للسائلين في سورة يوسف، والآية الثانية أو الموضع الثاني: لولا أنزل عليه آيات من ربه في سورة العنكبوت. ثم ذكر كلمة أخرى من الكلمات المختلف فيها، قال: وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، ثم قال: وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس معا. كلمة وهي مرسومة بالتاء المبسوطة في المواضع التالية: الموضع الأول كما ذكر قال أنعام، الموضع الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام. وموضع سورة يونس وردت في موضعين، قال قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. والموضع الثاني في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وهو في الطول وموضع سورة الطول. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، هذا موضع الطول اللي هي سورة غافر. والموضعين الأخرين اللي ذكرناهم اللي هو الموضع الثاني في سورة يونس وموضع سورة غافر، قال عنهم اللي هم الموضعين الثاني، قال هذان الموضعان الأخيران اللي هم الموضع الثاني من سورة يونس، قال فيها: وخلف ثاني يونس والطول، يونس اللي هو موضع والطول هو موضع سورة غافر اللي هو والطول، وقع فيهما الخلاف في رسمهما بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة، هذا لمن قرأهما بالإفراد. يبقى من قرأهما بالإفراد فيها خلاف، يعني رسمت في بعض المصاحف مربوطة وفي البعض الآخر مبسوطة، أما من قرأها بالجمع فقرأها بالتاء المبسوطة وجها واحدا أو قولا واحدا ليست فيها خلاف. وهذا معنى العلامة المتولي معنى قوله رحمه الله: وخلف ثاني يونس والطول فعلم عن. والغرفات كلمة قرآنية جديدة من الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين الإفراد والجمع، وهو كلمة الغرفات في قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون في سورة سبأ. والغرفات في سبأ محددها، والغرفات في سبأ. وبينت في قوله تعالى، بينت في قوله تعالى في سورة فاطر: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. قرئ بينت وقرئ بينات، ولذلك وقع فيها الخلاف. وبينت في فاطر. وثمرات فصلت، ثمرات في قوله تعالى في سورة فصلت: وما تخرج من ثمرات من أكمامها. كلمة قال: غيابة الجب، غيابة الجب في قوله تعالى: وألقوه في غيابات في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة في سورة يوسف. وفي قوله تعالى: أن يجعلوه في غيابة الجب في يوسف، في يوسف أيضا قال: غيابة الجب، يعني حيث وقع. ثم قال في نهاية الأبيات: وخلف ثاني، الذي ذكرناه عندما تكلمنا على كلمة كلمة، وخلف ثاني يونس والطول في المعاني، الموضع الثاني من سورة يونس موضع سورة الطول، وقع فيها الخلاف بين لمن قرأها بالإفراد، وقع الخلاف فيها بالتاء المبسوطة أو التاء المربوطة. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التاءات، وباب التاءات باب بسيط ليس فيه يعني إشكال ولا خلافات، كل ما هنالك تحفظ فقط أبيات باب التاءات في الجزرية، وبالتالي إن شاء الله تعالى إذا حفظت الأبيات سوف يعني تتعرف عليها بسهولة شديدة إن شاء الله تعالى. نذكر الأبيات مقطعة حتى يعني نستطيع فهمها، ثم بعد ذلك نقرأها بصورة شعرية لمن أراد أن يحفظها. باب التاءات: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران ثم قال: لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان، سنة فاطري كلا، ولنفالي وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط العراء، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. الأبيات بصورة شعرية: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعرافر من هودك في البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري كلا، ولنفالي وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التاء. الدرس القادم على الكلام فيه يكون في عن باب همز الوصل. باب همز الوصل، بدأ الناظم رحمه الله تعالى الباب بقوله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الحقيقة هذا الباب الكلام فيه مهم لاستخدامته الكثيرة، استخدامه كثيرا في الكلام. وهمزة الوصل هي مهمة جدا، لأنها أهمية همزة الوصل يؤتى بهمزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فإذا كانت الكلمة أولها ساكن استجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف للنطق بهذا الساكن. وهمزة الوصل تثبت في بدء الكلام، يعني في أول الكلام، وتسقط في درج الكلام، ويبدأ بها إما بالضم أو الكسر أو الفتح حسب ما سنذكر من أحكام إن شاء الله تعالى. كيفية معرفة همزة الوصل من همزة القطع: همزة الوصل يعبر عنها في المصحف الشريف بأنها ألف عليها حرف الصاد الصغير، هذا لبيان أنه همزة وصل. أما همزة القطع فيكون مكتوبا عليها ألف وعليها همزة. لمعرفة أن هذه همزة وصل أو همزة قطع، إذا أدخلت الواو على الكلمة التي بها همزة وصل سقطت تلك الهمزة، مثل كلمة ابن، إذا أدخلت عليها الواو فإنك تقول وابن وابن، شايف؟ ما بتقولش وابن، يبقى إيه؟ تسقط لفظا لا خطا. كيفية الابتداء بهمزة الوصل: العرب يبدأون بهمزة الوصل إما بالفتح أو الضم أو الكسر أو غير ذلك، وقسموا هذا أو العلماء قسموا هذا إلى أقسام. القسم الأول الأفعال. الأفعال ننظر إلى ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل، فإن كان ثالثه مضموما نبدأ بالضم، مثل كلمة انظر، اركض تقول او انظر. إذا كنت مدرسا وتريد أن تخبر طلابك وتقول لهم انظروا على الصبورة مثلا، تقول انظروا، لا تقول لهم انظروا أو اجلسوا، تقول ايه؟ او انظروا، او، لأنها همزة وصل وقعت في فعل ثالثه مضموم. ثانيا، إن كان ثالث الحرف المبدوء بهمزة الوصل مفتوحا أو مكسورا نبدأ بالكسر، مثل ارتضى، إي ار، هذه الراء ساكنة وثالث حرف وهو التاء مفتوحة، فإننا نبدأ بالكسر في همزة الوصل، تقول إي ارتى ارتضى. اهدنا، ثالث حرف هنا في الفعل اهدنا، ما وهو همزة الوصل والهاء ساكنة والدال مكسورة، فإننا ابتدأنا بالكسر لأن ثالث حرف فيها مكسور أيضا. وأحيانا نبدأ بكسر همزة الوصل في بعض الأفعال مع أنها عليها حركة الضم مثلا، يعني الحرف يكون ثالثه مضموم ونبدأ فيه بالكسر. لماذا يكون هذا؟ ما مثلا مثل فعل امشوا أو ايتوني، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكلمة أصلها امشيو، امشيو، فنقلت ضمة الياء إلى الشين، يو، نقلنا الضمة دي إلى الشين بقت شو، وحذفت الياء تخفيفا. وكذلك كلمة ائتوني أصلها ائتيوني، ائتيوني، كذلك نقلت الضمة إلى الياء وحذفت الياء تخفيفا، فابتدئ بالكسر نظرا للأصل. وعموما الكسر في أربعة أفعال فقط التي وردت في القرآن الكريم هي امشوا، اقضوا، ابنوا، ايتوا، كيفما وردت، كما نظم العلامة المتولي في غنية المقرئ. أما كلمة امضوا حال الابتداء بها فإنها تكون بالكسر في غير القرآن الكريم لأنها وردت فيه بالواو في القرآن في قوله تعالى وامضوا، فوامضوا لا تستطيع أن تبتدئ بهمزة الوصل لأنها مقرونة بالواو. ثانيا همزة الوصل في الأسماء، يبقى تكلمنا على الأفعال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره، اكسر همزة الوصل، واكسره حال الكسر والفتح، واكسر همزة الوصل حال كسر الحرف الثالث أو فتحه. ثانيا الكلام على الأسماء، عفوا، الأسماء نبدأ بالكسر في الأسماء، نبدأ بهمزة الوصل في الأسماء بالكسر، مثل ابتغاء، استغفار، لا تقل لأن ثالث حرف هنا مكسور، لا، الأسماء نبدأ فيها بالكسر، استغفار. وكذلك أيضا الأسماء الآتية التي ذكرها الإمام الجزري وهي كلمة ابن، إذا ابتدأت بها تقول ابن، ابنة، امرئ، امرأة، اثنين، اثنتين، اسم، كل هذا تبدأ فيه بالكسر. ولذلك عبر عنه الإمام ابن الجزري وقال وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. أما لام التعريف، لام التعريف فهي تدخل على الأسماء، لام التعريف فإننا نبدأها بالفتح في مثل الكتاب، إذا أردت أن تبتدئ تقول الكتاب، لا تقول الكتاب، لا، الحاقة، القارعة، يبقى لام التعريف فإننا نبدأها بالفتح. وبذلك نكون انتهينا من الكلام على همزة الوصل. نكرر أبيات الإمام الخاصة بهمزة الوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر باب جديد، وهو باب الوقف على أواخر الكلم. باب الوقف على أواخر الكلم، قال الناظم فيه وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. أصل الوقف يا إخواني هو السكون، والأصل في الوقف السكون، لأن العرب لا تقف على متحرك، وهناك أوجه أخرى وهي الروم والإشمام. وفائدتهما، فائدة الروم والإشمام، بيان حركة الحرف الموقوف عليه. ربما أنك تقرأ ويريد أو تريد أن تسمع السامع بيان حركة الحرف الموقوف عليه، كأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. العرب لا تقف على الحركة وإنها تقف بالسكون، وإذا أردت أن تبين الحركة فإنها تقف على بعض الحركة، أي ثلث الحركة، بضوابط معينة سنذكرها، وهذا ما يسمى بالروم. ما هو الروم؟ الروم هو الإتيان ببعض الحركة، يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد، ويكون في الضمة والكسرة، سواء أكانتا علامتي إعراب أو بناء. يعني ربما يعبر عنه البعض ويقول في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، فإذا وجدت الكلام كثير، يعني بمعنى المرفوع والمضموم، الرفع هو علامة إعراب، والمضموم هو علامة بناء، والمجرور هو علامة إعراب، والمكسور هو علامة بناء، بمعنى أصح في الذي عليه ضمة أو تحته كسرة، سواء كانت الضمة علامة إعراب أو بناء، وكذلك الكسرة سواء كانت علامة إعراب أو بناء. الروم في أواخر الكلمات، يعني لا يكون في أوسط الكلمة، مثلا في قوله في قول الله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني في حركة الحرف الأخير إياك نعبد وإياك نستعين. الروم يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد، يعني بمعنى وهو حركة وليست وهو حركة، يعني إذا كان إنسان قريب منك منتبه إلى ما تقول فإنه سيلاحظ ما تقول، أما إن كان بعيدا أو ليس منتبها فإنه لا يلاحظ ذلك. وإذا كنا نقرأ في مد عارض للسكون مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فيها حركتين وأربعة وستة، حركتين المد العارض للسكون أو أربع حركات أو ست حركات، فالروم يكون فيها مع القصر في المد العارض للسكون ولا يأتي مع التوسط ولا الطول. أما في المد المتصل إن كنت تقرأ مد أنتم أشد خلقا أم السماء مثلا، فهذا مد متصل، إن كنت تقرأ في المد المتصل فيكون مع أربع حركات، ولذلك قال العلامة السمنودي رحمه الله تعالى على الروم والسكت كالوقف لكل قد نقل حتما، وإن ترم فمثل ما تصل، يعني أنت عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، يبقى إذن أنت الروم اجعل كأنك تصل، فعندما تصل فالمد العارض للسكون بالنسبة لك يكون بمقدار حركتين في حالة الوصل، فإذن تأتي. عندما تقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فإنك تمده بمقدار حركات، فإذن الروم يكون مثل ما تصل تماما، إن كنت تصل بمقدار أربع حركات فتأتي بالروم على أربع حركات، تصل بمقدار حركتين فتأتي بالروم على حركتين. والروم ويقول وإن ترم مثل ما تصل، أي يطبق في الروم ما يطبق حال الوصل مثل المد العارض للسكون، إذا وصلناه بغيره فإننا نقصره، والمد المتصل عندما نصله بغيره نمده بمقدار أربع حركات. هناك بعض الحالات يمتنع فيها الروم، قلنا الروم هو الإتيان ببعض الحركة، مثلا في مثلا أنا بقول الآن هنقرأ الفاتحة مثلا بالروم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، العالمين ليست فيها روم لأنها احنا قلنا في اللي عليه ضمة أو تحت منه كسرة بس، فلذلك إذا كان شيء يمتنع فيه الروم تقف فيه بالسكون المحض أي السكون الخالص، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لأن المستقيمة عليها فتحة فيمتنع فيها الروم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تقول ولا الضالين، ليه؟ لأن النون هنا مفتوحة، فإذا يمتنع الروم في المنصوب. وهناك بعض الحالات التي يمتنع فيها الروم سوف نبينها. يمتنع الروم في الحالات الآتية، أولا فيما آخره فتحة، يعني أي حرف آخره فتحة، الحرف الأخير في الكلمة إن كان عليه فتحة يمتنع في الروم، سواء كانت الفتحة دي علامة إعراب أو علامة بناء. ثانيا يمتنع الروم أيضا في ميم الجمع، ميم الجمع مثلا عندما تقول كتب عليكم القتال، عليكم أصلا هي اسمها علي، إذا أردت أن أقف على عليكم وأقول لك قف عليها بالروم فلا تقل عليكم، لماذا؟ لأن عليكم هي أصلا ميم ساكنة، ونظرا لالتقاء الساكنين مع عليكم القتال اللام التي بعدها لام ساكنة، نظرا لالتقاء الساكنين حركت عليكم بالضم، وصل ضم ميم الجمع قبل ومن دون وصل ضموها قبل ساكن لكل كما يقول الإمام الشاطبي، فلذلك يعني نقرأها بضم الميم في حال الوصل، هذه الأصل فيها أنها ميم ساكنة، إذن إذا أردت أن أقف عليها فإننا لا نقف عليها إلا بالسكون يمتنع فيها الروم. لماذا؟ لأنها ميم جمع، وميم الجمع يوقف عليها بالسكون المخفض. ثالثا، الحالات التي يمتنع فيها الروم في هاء التأنيث، أي التاء المربوطة، لأننا إذا وقفنا عليها فنقف بالهاء، مثل وإنها لكبيرة. لو قلت ستقول لكبيرة، يبقى في الحالة دي احنا بنقف عليها بالهاء فيمتنع الوقف بالروم عليها. رابعا، يمتنع الروم في هاء الضمير على الصحيح. فيه تفصيل لسنا بصدده هنا، التفصيل هاء الضمير إذا كان قبله مفتوح ولا كذا كذا، مثل عليه وإنه، هذا كلام فيه تفصيل، يعني من الحالات التي يمتنع فيها أيضا هاء الضمير. خامسا، في عارض الشكل. عارض الشكل مثلا في قوله تعالى أم ارتابوا، عندما نصلها نقول أم ارتابوا، حركت لالتقاء الساكنين الميم من، فهنا التحريك ده تحريك عارض ليس تحريكا أصليا، فلذلك تقول عارض الشكل يمتنع فيه. عندما تقول أم ارتابوا، عندما أقول لك قف على أم بالروم لا تقول أم، يمتنع هنا لأن هذا عارض الشكل، يعني التشكيل هنا أتى عارضا ليس أصليا، فتقول أم، الكسرة هنا بمعنى بتاع أم ارتابوا ليست كسرة أصلية، أي كسرة عارضة. ولذلك يقول الإمام ابن الجذري في الطيبة رحمه الله، منظومة الطيبة في القراءات العشر، في باب ذكره مخصوص على هذا، باب الوقف على مرسوم الخط، وقال وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني يمتنع على هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل، وكل هذا يمتنع فيه الروم. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الروم. أما الكلام على الإشمام، فالإشمام شيء بسيط. الإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف المضموم والمرفوع من غير صوت يراه المبصر ولا يراه الكفيف، يعني بمعنى أن الإشمام هو ضم الشفتين كالنطق واو دون النطق بها، ضم الشفتين كأنك تنطق واو صامتة من غير ما تنطق بها، وهو هيئة وليست حركة يراها المبصر ولا يراها الكفيف، ويكون ضم الشفتين كالنطق واوا دون صوت من غير صوت، وهو هيئة وليست حركة يراها المبصر ولا يراها الكفيف، ويكون ضم الشفتين بعد الانتهاء من نطق الحرف ساكنا، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني خلصت النون بعدها ضممت شفتي كأنني سأنطق واو من غير صوت. طبعا هذا يعني شريطا ليس مرئيا ولكنه مسموعا، فإنكم سوف لا تلاحظون شيئا. والإشمام يكون في جميع حالات العرض بالسكون، يعني سواء كان يبقى فقط الإشمام يكون في اللي عليه ضمة بس، سواء كانت الضمة علامة إعراب أو علامة بناء، ويكون في حالات العرض للسكون كلها سواء كان قصرا أو توسطا أو مدا، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، نستعين، اثنين واربعة وستة مع الإشمام. وما فائدة الإشمام هو معرفة حركة الحرف الموقوف عليه، وأكرر هو هيئة وليست حركة يراها المبصر ولا يراها الكفيف. وطبعا يشترط ضم الحرف الأخير من الكلمة. الروم والإشمام في كلمة لا تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف، وهي الموجودة في سورة يوسف في قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف، وفيها في هذه الكلمة كلمة تأمنا بالنسبة لحفص، فيها الروم وفيها الإشمام. أصلها تأمننا، تأمننا، والروم فيها هو خفض الصوت مع الإسراع فيه عند النون الأولى مع إظهار النونين، ما لك لا تأمننا على، تأمننا على، يعني كالاختلاس كأني حرامي، تأمننا، تأمننا، خفض الصوت مع الإسراع فيه. وأما الإشمام فيها فيكون بضم الشفتين عند نطق النون، وتكون نونا واحدة ويضبط ذلك من أفواه المشايخ، يعني لازم تتعلمه على يد شيخ متقن. ونطقه بالإشمام تقول ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا على. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الخاتمة أن هذه المنظومة هي مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن، فلا بد له أن يتعلم من أحكام أولا. وقد جرى من عادة أهل النظم دائما يعني ذكر عدد أبيات منظوماتهم بحساب يسمى حساب الجمل. حساب الجمل هو مقابلة الأعداد بالحروف، وهو حساب معروف من قبل الميلاد. فقال الناظم أبياتها قاف وزاي في العدد. القاف يعني حساب الجمل على مذهبين، أو على جمهور المشارقة وعلى جمهور المغاربة. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من جمهور المغاربة، وألف المنظومة الشاطبية أولا، تبع مع أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من جمهور المشارقة، إلا أنه تبع ما تابع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حتى يسهل على القارئ المتابعة، فتبعه في حساب أو في عد أو في حساب الجمل. فعندما تقول حساب الجمل أبجد هوز حطي وهكذا، أبجد يعني الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة وهكذا، بعد ما تنتهي تصل إلى عشرة، بعدين عشرة يبقى اللي بعدها 20 30 40 50 60 70 80 90 100، بعدين الحروف خلصت لحد 100، بعد الحروف اللي بعدها مباشرة يبقى 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. هذا هو حساب الجمل. فبحساب الجمل القاف في حساب الجمل تساوي 100، والزاي تساوي 7، فيكون المجموع 100 أبياتها قاف وزاي، يعني قاف بمية زائد زاي اللي هو 7 يساوي 107 أبيات، 107 أبيات. وننبه إلى أن هذين البيتين ليس من المنظومة الجزرية، وهما أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. هذه البيتين طبعا ليسوا متتاليين، يعني البيت أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد، ثم قال والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. فالبيت أبياتها وقاف وزاي في العدد، والبيت الأخير اللي هو على النبي على النبي المصطفى، هذين البيتين ليس من المنظومة، ولكنهم من وضع بعض العلماء. بذلك نكون قد انتهينا من شرح المنظومة الجزرية، ولله الحمد والمنة. ونذكر الأبيات الأخيرة في على الخاصة بالروم والإشمام، فقال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. بذلك نكون قد انتهينا من شرح المنظومة كاملا، ولله الحمد والمنة. وهناك بعض الفوائد المتفرقة التي لم يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في المنظومة، فقد يعني أحببت أن أذكر هذه الفوائد في الشريط القادم إن شاء الله تعالى، لبيان يعني عظم هذه الأمور واستخداماتها والاستفادة منها إن شاء الله تعالى، سنذكرها. وبذلك تكون قد اكتملت الفائدة، لأن المنظومة الجزرية فيها يعني جل أو معظم أحكام التجويد، ولم يذكر فيها بعض الأحكام مثل أحكام الاستعاذة والبسملة وأحكام لم آل ولم الفعل وأشياء متعددة، سوف نذكرها في الشريط القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.